إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال صلى الله عليه وسلم: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. وفي لفظ: إذا أردت تلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. في هذا الحديث يتضح لنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفقدون قلوبهم وينظرون إلى ما يطرأ عليها من حسوة ورقة وصحة وضعف، لأن الإيمان يزيد وينقص، وإذا قوي الإيمان رق القلب ولان، وإذا ضعف الإيمان خشى القلب والعياذ بالله تعالى. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتفقدون قلوبهم ويتفقدون ما يطرأ عليها من تغيير، ويشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدون من تغير في حال قلوبهم، فيصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الدواء النافع والعلاج الناجح. أيها المسلمون، إن قسوة القلب أعاذنا الله وإياكم منها لها أسباب ولها مظاهر ولها علاج، كل ذلك جاء بيانه في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأعظم أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي كلما ازداد منها الإنسان كلما قسى قلبه، وكلما استقل منها قلت قسوة قلبه على حسب حاله. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطى على قلوبهم الران وهو الصدق. لماذا؟ بما كانوا يكسبون في أعمالهم وذنوبهم ومعاصيهم سببت هذا الرين على القلوب. ويقول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يحرفون الكلمة عن مواضعه، هذا في وصف اليهود. لماذا قست قلوبهم؟ بسبب نقضهم الميثاق. نقض الميثاق يشمل جميع الذنوب والمعاصي، لأن العبد إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعطى الله سبحانه ميثاقا أن يطيعه ولا يعصيه. فيقول سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ويصف الله تعالى اليهود أيضا فيقول سبحانه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة لنورا لنورا في القلب وبياضا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب القلب، وإن للمعصية لظلمة في القلب وسوادا في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب القلب. فإذا أهم أسباب قسوة القلب الذنوب والمعاصي. كذلك من أسباب قسوة القلب ترك المستحبات والنوافل التي اعتاد عليها الإنسان. كلما ترك الإنسان شيئا من النوافل والقربات التي اعتاد أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حصل شيء من قسوة القلب حتى لو كان معذورا في تركه. ولهذا فإن المرأة ناقصة عقل ودين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء ناقصات عقل ودين، ونقصان دينهن بنقصان الصلاة والصيام وإن كانت معذورة في ذلك. فترك شيء من العبادات حتى لو كان الإنسان معذورا يسبب قسوة في القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي، إني ليغان بالغيب على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إني ليغان على قلبي وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. والغيب، قال العلماء في الفرق بين الغيب والريب أن الغيب وحشة تعتري القلب بسبب ترك شيء من النوافل أو المستحبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال: إني ليغان على قلبي، يعني يحصل شيء من الوحشة بسبب ترك شيء من النوافل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منها. وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا علاج هذا الغيم وذهابه الاستغفار. فذلك أيها الإخوة الكرام من أسباب قسوة القلب أعاذنا الله وإياكم منها سماع الأغاني والمعازف. الاستماع إلى الملاهي وإلى الأغاني والمعازف هذه تقسي القلب أعظم قسوة. وفي هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. كلما كان الإنسان ممن يستمع إلى الطرب والأغاني والمعازف كلما قسى قلبه بقدر استكثاره من سماع هذه الأغاني والمعازف. والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. كلما استمع إلى الأغاني كأنه روى بذرة النفاق في قلبه والعياذ بالله تعالى. فذلك من أسباب قسوة القلب أعاذنا الله وإياكم منها كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل. كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل. طبعا يباح للإنسان أن يتكلم في أمور حياته وأمور معاشه، ولكن لا ينبغي أن يكثر الإنسان من ذلك. إذا اعتاد الإنسان أن يكون أكثر كلامه في أمور الدنيا وأمور المعاش وأقل الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى أدى هذا إلى قسوة القلب. فالإنسان له أن يتكلم في أمور الدنيا وفي أمور حياته، ولكن عليه كذلك أن يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وأن يكثر من الحديث النافع. وفي هذا المعنى جاء حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل، فإن أبعد الناس من الله القلب الفاسد. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب الفاسد. وفي هذا المعنى أيضا جاء في موطأ مالك أن الإمام مالك رحمه الله قد بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وانظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، فإنما الناس مبتلى ومعاس، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. هكذا ذكر الإمام مالك رحمه الله في موطئه عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه كان يقول هذا، كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون. وانظروا في ذنوب الناس كأنكم عبيد، إنسان ينظر إلى الناس ويعلم أنه عبد مذنب خطاء مثلهم، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرداف، لأن الله سبحانه هو الذي سيحاسب عبيده على ما يعملون. وإنما الناس مبتلى ومعاتب، فارحموا أهل البلاء، فإذا رأى مبتلى عليه أن يرحمه وأن يشفق عليه، واحمدوا الله على العافين. فإذا كثرة الكلام بغير ذكر الله عز وجل من الأسباب المؤدية إلى قسوة القلب. كذلك أيضا كثرة المزاح والضحك، أيضا المزاح والضحك مباح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق، ولكن الشأن في الإكثار منه بحيث تصبح حياة الإنسان كلها لهوا ولعبا كما هو حال كثير من الناس. فالإكثار من المزاح والضحك واستغراق الألفاظ في هذا من أسباب قسوة القلب كذلك. وجاء في تفسير قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تقشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. جاء في سبب نزول هذه الآية الكريمة كما روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم المزاح والضحك في فترة من الفترات، كثر المزاح والضحك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فإذا كثرت المزاح والضحك يؤدي إلى قسوة القلب. لكن كما بينا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك أحيانا وكان يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما كان يتخذ دينه لهوا ولعبا ويقضي حياته في الضحك والعبث. فإذا يجوز المزاح والضحك، ولكن لا ينبغي أن يكثر منه الإنسان لأن كثرته تؤدي إلى قسوة القلب أعاذنا الله وإياكم. كذلك من الأسباب البعد عن مجالس العلم، والبعد عن سماع خطب الجمعة وعن شهود الصلاة في المساجد، البعد عن ذلك مما يؤدي إلى قسوة القلب، لأن سماع ذكر الله سبحانه وسماع الوعظ مما يرقق قلب الإنسان. فإذا ابتعد الإنسان عن سماع مجالس الذكر وسماع خطب الجمعة ونحوها مما يذكر الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فإن هذا الإعراض يؤدي إلى قسوة القلب أعاذنا الله وإياكم منها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن قسوة القلب كما ذكرنا لها أسباب ولها مظاهر، وأبرز مظاهر قسوة القلب انعدام الرحمة، لأن الرحمة هي لين القلب والقسوة، عكس القسوة، الرحمة عكس القسوة. فمن المظاهر التي تدل على قسوة قلب الإنسان انعدام الرحمة في قلبه بخلق الله سبحانه وتعالى، كلما قسى القلب كلما قلت رحمة الإنسان بخلق الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى جاء في الصحيح حديث الأقرع بن حابس، وكان حديث الإسلام وكان من دفاة الأعراب، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن أو الحسين أولاد بنته فاطمة رضي الله عنها، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا من مظاهر قسوة القلب انعدام الرحمة بخلق الله حتى بالحيوان، القسوة مع الحيوان أيضا من مظاهر قسوة القلب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حدثتها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل رأت كلبا يلهث يأكل الثرى من شدة العطش، فقلعت كفها فسقتها، رحمت هذا الكلب فقلعت كفها فسقتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله لها فغفر لها، غفر الله لها ذنبها العظيم بهذه الرحمة التي وجدت في قلبها. أيها المسلمون، ما هو العلاج؟ ما هو العلاج الذي يعالج به الإنسان نفسه من قسوة القلب؟ فأولا أول أسباب العلاج أن يتوقع الإنسان أسباب المرض، أن يبتعد عن الأسباب التي تؤدي إلى قسوة القلب والتي ذكرناها. ثانيا الاستماع إلى المواعظ وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يجعل الإنسان لنفسه وقتا يستمع فيه إلى الوعظ والتذكير، إما بالحضور إلى المساجد لسماع مجالس العلم التي يكون فيها التذكير بالله سبحانه وتعالى، لأن الوعظ يحيي القلب. فإذا لم يستطع الإنسان فليستمع إلى الأشرطة، إلى بعض المواقع الإسلامية على شبكة الإنترنت أو غيرها، يستمع فيها إلى شيء من المواعظ ويجعل لنفسه وقتا لابد أن يستمع فيه إلى الوعظ حتى يرق قلبه ويليل ويزيل الإنسان هذه الغشاوة التي تغطي القلب. فإن الموعظة ترقق القلب، كما جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فالموعظة ترقق القلب. وكذلك جاء في الصحيح أن موسى عليه السلام ذكر بني إسرائيل يوما حتى وجلت قلوبهم وزرفت عيونهم. فإذا الموعظة ترقق القلب، ولا سيما إذا حسن قصد الواعظ أو الناصح، وكذلك صادف هذا قلبا يقبل هذه الموعظة، لأن قلوب الناس كذلك مثل الأرض، منها أرض طيبة تستقبل هذا الوعظ فتنفعل به وتتأثر ويظهر لذلك أثر على الجوارح وعلى العمل. وهناك قلوب قاسية مثل الأرض الصلبة التي لا تنبت الماء ولا تنبت الكلى. كذلك من أسباب العلاج تلاوة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم صلة بين العبد وربه، على الإنسان أن يجعل لنفسه وردة من هذا الكتاب العزيز، يقرأ القرآن الكريم ويتدبره. وعدم تدبر القرآن يؤدي إلى انغلاق القلب بالأقفال، كما قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، القلوب التي لا تتدبر القرآن ولا تتأمل في معاني هذا الكتاب العزيز وفي معاني كلام رب العزة سبحانه، هذه قلوب عليها أقفال. فتدبر القرآن يفتح هذه الأقفال ويرقق القلوب ويلينها. كذلك أيضا الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر الإنسان من قول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في الطريق يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. فذكر الله سبحانه وتعالى هو غذاء القلب ويؤدي إلى رقته ولينه. قال الله سبحانه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك من أسباب العلاج كذلك مخالطة الضعفاء والمساكين والبعد عن أهل القسوة وأهل التكبر وأهل الدنيا. الإنسان إذا كان كل من حوله ممن لا هم لهم إلا الدنيا والحديث في الأموال والبيع والشراء وكذا، ولم يصاحب أحدا من الفقراء والمساكين ويعطف عليهم ويحسن إليهم، فإن هذا مما يقسي القلب. وهذا هو العلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يشتكي قسوة قلبه، لماذا وصف له النبي ماذا وصف له النبي صلى الله عليه وسلم من العلاج؟ قال: إذا أردت تلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين، اعطف على الأيتام والمساكين، فإن ذلك يرقق قلبك. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. هذا عمل عظيم، أن تسعى على أرملة والمسكين، أن تجعل من بين من تعولهم امرأة أرملة وفي زوجها ولا عائلة لها، أو إنسان مسكين لا عائلة له، فتنفق عليه وتعوله وتعطف عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وأحسبه قال: وكالقائم لا يكثر وكالصائم لا يفطر. يعني أجر الساعي على الأرملة والمسكين كأجر المجاهد في سبيل الله، وكأجر القائم الذي يصلي الليل لا يكثر لا يتعب ولا يمل، والصائم الذي لا يفطر. فإذا هذه طرق العلاج وأسباب الوقاية من قسوة القلب، أعاذنا الله وإياكم منها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اشف مرضاهم وفك أسراهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.